بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس العقيدة، وقد كان موضوع الدرس الماضي نواقض الإسلام، وتحدثت بفضل الله تعالى عن أن الشرك من أولى نواقض الإسلام، وهو أنواع منوعة. هناك من يشرك في عبادة الله إلها آخر، هناك من يصف نفسه بما لا ينبغي أن يصفها به، وهذا نوع من الشرك. والكفر أيضا من نواقض الإسلام، فهناك كفر التكذيب، وهناك كفر الاستكبار، وهناك كفر الإعراض، ووصلنا إلى كفر الشك. من خصائص هذا الدين أنه يقيني، ودرجات الصحة تتراوح بين اليقين القطعي وبين غلبة الظن والظن والشك والوهم، من وهم إلى شك إلى ظن إلى غلبة ظن إلى قطع. أعلى مستويات اليقين القطع 100%، لأن الدين دين الله، ولأن الدين من عند الله، ولأن الله كماله مطلق، لا يقبل دين الله عز وجل أن يكون فيه خلل. أي شيء يمكن أن يكون فيه خلل إلا دين الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة لا تعدلها نعمة. أنت مع الحق الصرف، أنت مع الحق المطلق. دين الله عز وجل من عند خالق السماوات والأرض. يعني مثلا قاض من بني البشر قد يصدر 1000 حكم إلا 5 أحكام لم يكن الحكم فيها دقيقا، هو عند الناس جميعا قاض عادل، فكل أحكام بني البشر أحكام نسبية. أما لو أن الله عز وجل ظلم مخلوقا من بني آدم، من آدم إلى يوم القيامة، مخلوق واحد، لأن أسماء الله وصفاته مطلقة لا يعد عادلا. الإله له شأن، والعباد لهم شأن. شأن العباد أن أحكامهم نسبية، لكن شأن الله عز وجل أن أحكامه قطعية مطلقة. فالله في أفعاله عادل ورحيم. أيها الإخوة، قضية الإيمان لا تحتمل الشك، قضية الإيمان لا تحتمل النسبية. يعني الله عز وجل واحد، ربما، ما في ربما. الله عز وجل رحيم إلى حد ما، ما في إلى حد ما. هي عبارات الناس، إلى حد ما، ربما، ولعله كذلك، هذه تصح مع البشر. أما مع خالق البشر ديننا كله يقينيات، فالذي لا يجزم بصدق هذا القرآن وثبوته أنه من الواحد الديان، والذي لا يعتقد أن كلام النبي الذي قاله فعلا حق لا يساوره شك، هذا من بديهيات الإيمان. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. في شك، يعني لم يكفروا كفرا قطعيا، لم يكذبوا تكذيبا قطعيا، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ليس في حياة المسلم ظنيات. لذلك أيها الإخوة، مسلمون كثيرون مترددون، هل أنت مؤمن إيمانا قطعيا أن هذا الدين حق؟ هل أنت مؤمن أن هذه المعصية سوف تعاقب عليها؟ هل أنت مؤمن أن هناك آخرة؟ هل أنت مؤمن أن هناك جنة أو نار؟ فكيف تفعل فعلا تستوجب به النار؟ معنى ذلك أنك لست متأكدا. ما في حل وسط بالدين، ما في حل وسط. إما أن تؤمن بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب ومن سنة، أو أن إيمانك ببعض ما جاء به وعدم إيمانك بالبعض الآخر ليس دينا، ولا ينطوي على إيمان دقيق، ولا يمكن أن تقطف ثمار الدين بهذه الطريقة. لذلك قال بعض الشعراء وأظنه المعري: زعم المنجم والطبيب كلاهما، لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني هناك من يتندر ويقول: أخي إذا في جنة نحن عملنا لها، وإذا ما في جنة نحن كسبنا في الدنيا سمعة طيبة. هذا ليس إيمانا، لا يمكن أن يقبل إيمان بهذه الطريقة، هذا إيمان الشك. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. لذلك ابحث عن اليقينيات. مرة قال لي قصة قديمة من 10 سنوات تقريبا، قال لي: أنا بتمنى أحضر درسك بس بخاف يأخذوا اسمي. قلت له: الإله الذي تعبده إن لم تكن واثقا أنه يحميك لا تعبده. إله، أنت في حمى الله عز وجل، أنت في طاعته، أنت في طلب العلم، أنت فيما يرضيه ويسلمك لغيره، أهكذا تظن بالله عز وجل وأنت في قمة الطاعة يسلمك إلى أعدائه؟ هذا مستحيل. أيها الإخوة، كفر الشك أن تكون مترددا في قبول بعض الحقائق الإيمانية أو بعض الإخبارات الربانية. سألني أخ، قال لي: والله في سؤال كبير جدا سئلته وأنا في مجلس ولم أستطع أن أجيب عنه. قلت: ما هو؟ قال: يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والله ما أحد رأى هذا الذي حدث، يعني بشكل دقيق. من منكم رأى ما فعل أبرهة بالكعبة؟ ما أحد رأى. ما معنى هذه الآية؟ قلت له: معنى هذه الآية أنه كمؤمن ينبغي أن تستقبل خبر الله عز وجل الذي أخبرك به وكأنك تراه بعينك. يقتضي إيمانك بالله أنه إذا أخبرك عن شيء تستقبل هذا الشيء وكأنك تراه بعينك. أحد أصحاب رسول الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبحت وكأني أرى أهل النار يتعذبون وأهل الجنة يتنعمون. الله عز وجل أخبرنا عن نعيم أهل الجنة وعن عذاب أهل النار، فقال: كأنني أراهم يتعذبون أهل النار وأرى أهل الجنة يتنعمون. يقاس على ذلك إنسان ماله حرام وهو يتنعم بدنيا عريضة، بيت فخم ومركبات ومكانة ولائم وإنفاق. المؤمن الصادق يرى أن هذا المال سوف يتلف وكأنه يعلم الغيب، هو لا يعلم الغيب أبدا، لكن يعلم قوانين الله عز وجل. المتكبر سوف يذله الله، هو لا يعلم الغيب ولكنه يعلم قوانين الله عز وجل. يعني مثلا إذا كنت عالم فيزياء وأنشئ بناء ولم يترك فيه فواصل تمدد، ماذا تتنبأ لهذا البناء في فصل الصيف؟ أن يتصدع. هذا ليس علما بالغيب ولكن علم بالقوانين. ما دام البناء أنشئ ولم يؤخذ بفواصل التمدد، لم يؤخذ بقانون تمدد المعادن، لا بد من أن تتصدع أركان هذا البناء. نحن في صحن هذا المسجد، بلط هذا الصحن ببلاط متلاصق إلى أقصى درجة. في الصيف تكسر هذا البلاط وانتفخ، فسألت قال بفعل التمدد، لم تترك فواصل مع أنه حجر، وآخر شيء يتمدد هو الحجر. الذي يعلم قوانين التمدد ثم يتنبأ بانهيار بناء لم يؤخذ في أثناء بنائه لهذه القوانين، هذا ليس علما بالغيب ولكنه علم بالقوانين. أنا حينما أرى إنسانا غارقا في المعصية أقول أمامه حياة ضنك، هذا ليس علما بالغيب. أن حينما أرى شابا مستقيما يخشى الله عز وجل أتنبأ له بكل مستقبل زاهر، ليس علما بالغيب ولكنه علم بالقوانين. فلذلك أيها الإخوة يجب أن تؤمن أن قوانين الله عز وجل كالقوانين الفيزيائية شاملة ومضطردة، مضطردة وشاملة. وأكبر ضمان لك كلام الله، أكبر ضمان لأي شاب مستقيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أبدا. أكبر تهديد للعصاة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أكبر عطاء من الله للذي يتبع هدى الله عز وجل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الذي يثبت المؤمن؟ القرآن. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أنت معك آية لصالحك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا هذه بشارة لك أيها المؤمن. وهل نجازي إلا الكفور؟ والله مرة أخ استيقظ صباحا فإذا ابنته مشلولة، فصرخت الزوجة بويلها. هو رجل مؤمن وشاب مؤمن ومنضبط انضباط تام أعرفه والله ولا أزكي على الله أحدا، فصرخ وقال هذا المرض ما كان الله ليبتليني به. له ثقة بالله عز وجل، ثم اكتشف بعد حين أن هناك مرضا مشابها تماما لمرض شلل الأطفال. يزور بعد يومين، وبعد يومين شفيت ابنته من هذا المرض. المؤمن له ثقة بالله عز وجل. طبعا هناك ابتلاء لا شك، لكن في بلاء ماحق، في بلاء ماحق مثل هذا البلاء المؤمن يطمئن إلى أن الله يحفظه. سمعت كثيرا من أناس كسبوا مالا حلالا محدودا ولم يتركوا لأولادهم شيئا، وكانوا كلما عوتبوا على ذلك، لما لم تترك لأولادك شيئا؟ لما لم تدع لأولادك شيئا؟ يقول الله يحفظه. مر معي بالأثر القدسي قول أن الله يوقف عبدا يوم القيامة يقول له يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادي من بعدك قد أنزلته بهم. ويسأل عبدا آخر يقول له يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول الله عز وجل: يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله لهذا العبد: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. إذا إنسان دخله حلال أطعم أولاده الطعام الحلال، الله عز وجل يتولى أولاده من بعده. وتجد أناس كثيرين اتقوا ربهم في كسب أموالهم وأطعموا أهلهم اللقمة الحلال، أولادهم من بعدهم في أعلى مقام، تولاهم الله بالحفظ والرعاية، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله أيها الإخوة، وأقسم بالله مرة ثانية أنني أتنبأ لكل شاب مستقيم يحب الله ويخشاه ويطيع أمره ويتجنب معصيته ويخطب وده بمستقبل في الدنيا باهر. ليس معنى كلامي أنه سيكون مليونير، لا، سيعيش حياة طيبة. وقد تعيش حياة طيبة بدخل محدود، وقد تكون أسعد الناس ببيت 100 متر متواضع، وقد تكون أسعد الأزواج بزوجة عادية وليست بارعة الجمال، لكن الله إذا ألقى السكينة على قلب المؤمن سعد بها ولو فقد كل شيء، وإذا حجب عنه السكينة شقي بها ولو ملك كل شيء. إذاً أيها الإخوة، هذا الدين لا يحتمل التردد ولا الشك ولا الارتياب. من خصائص هذا الدين أنه يقيني قطعي، لذلك هناك كفر اسمه كفر الشك، ما له متأكد متردد. وهناك كفر آخر هو كفر الجحود، وهو أن يجحد الإنسان ما أنزله الله جملة، أو أن يجحد شيئا مما هو معلوم بالضرورة. مرة أحاور إنسان والله مسلم، قال لي: لا لا، قطع اليد مو معقول أبدا، هذا عمل همجي. في آية قرآنية: في كل 30 ثانية ترتكب في أمريكا من عام 65 جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، كل 30 ثانية. في بلاد والله لم تكن متحضرة كثيرا، لكن أقيم هذا الحد في هذه البلاد، هل تصدق يوم كان مطبقا تماما أن الصراف يدع صندوق العملات الأجنبية بالملايين، يضع فوقها قماشة ويذهب يصلي في الحرم وهو آمن؟ والله في قصص استمعت إليها في هذا البلد الذي يطبق حد السرقة، والله تكاد لا تصدق. يمكن أن تحمل رواتب محافظة في الجنوب الجنوب قبيل اليمن على سيارة شاحنة مكشوفة كلها أكياس فيها مئات الملايين هكذا في الطريق. في أوروبا قطارات مصفحة وحراسة مشددة وطائرة هليكوبتر وشرطة وبتنسرق. ما هذا الحد؟ أنت حينما تجحد حكم شرعي، قضية غض البصر، الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حينما تتوهم أن هناك حكم شرعي مستحيل التطبيق فوق طاقة البشر، معنى ذلك أن الله ليس خبيرا بعباده، كلفهم ما لا يطيقون، أو لا يعلم ما سيكون من عصر فتن وانحراف وتفلت وفلتان أخلاقي. لا لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أمر كلفك الله به هو في وسعك أن تطبقه قطعا، هذا اليقين. فالجحود أن تجحد حكما شرعيا. هناك من يقول: واحد لو وضع ماله في بيته مقتول حتما، أما إذا وضعه في مصرف ربوي فهو آمن. يعني الله عز وجل كأنه إله في السماء لا في الأرض، مفهوم هذا الكلام لأنك خفت من الله وخفت أن تضع مالك في بنك ربوي في مصرف ربوي فقد اقتحم بيتك وانتهت حياتك، والذي وضعه في فائدة ربوية ينام ناعم البال آمنا مطمئنا، هكذا يعامل الله عباده؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ يجب أن تفسر الأمور تفسير توحيدي. بالإسلام ما في شك، ما في ريب، ما في تردد، ما في إلى حد ما، ما في نوعا ما، ما في يعني معقول لكن لا أدري مبلغ هذا من الصحة، هذا كله مرفوض بالدين. أما كفر الجحود أن تجحد شيئا علم من الدين بالضرورة. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسكم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذه الآية دقيقة جدا تؤكد الإيمان الفطري. أنت حينما تجحد شيئا علم من الدين بالضرورة أنت في الحقيقة مؤمن به، لكنك تجحده لمصلحة أو لمكسب أو لرفعة في الدنيا. يعني في مثل أضربه دائما واضح جدا، إنسان يعمل عتالا وعنده دابة، فلما ماتت انقطع دخله كليا، بلا دخل أصبح. خطرت في باله فكرة أن يدفنها، وبنى عليها بناء متواضعا، ثم نصب قبة وسماها وليا من أولياء الله الصالحين. فأقبل الناس عليه بالهدايا والخرفان والدجاج والسمن وما إلى ذلك، فعاش في بحبوحة ما بعدها من بحبوحة. هل يمكن أن يقر أن في هذا المكان دفن دابة وقد دفنها بنفسه؟ يعني قناعته أنها دابة أشد من قناعة الذي يحاوره، لأنه دفنها بنفسه. لذلك المنتفع لا يناقش. شوف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والله أيها الإخوة، والله آلاف آلاف البشر يتكلمون كلاما بصوت مرتفع وهم لا يصدقون أنفسهم، وهم يكذبون. لو ألغي الكذب من حياتنا فقط لكنا في حال غير هذا الحال. يعني أكثر المواقف والكلمات ليست واقعية. مرة قلت لكم إنسان فقير جدا له قريبة تملك ملايين مملينة، هو وريثها الوحيد، فلما توفيت طبعا أطال لحيته وارتدى قميصا أسود وأظهر أنه حزين جدا، فجاء الناس ليعزونه إلا له صديق ذكي لما صافحه في التعزي قال له مبارك هنيئا. هذا الكلام، هذا الصدق، والباقي كله كذب، لأنه اغتنى بموت هذه القريبة. فإذا لو ألغي الكذب من حياتنا لكنا في حال غير هذا الحال. الكذب فقط. المؤمن قد يخطئ وقد تزل قدمه ولكن لا يكذب. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. لا يمكن لمؤمن أن يكذب أو أن يخون، فإذا خان أو كذب لم يبق مؤمنا، انتهى دينه كله. إذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، لأنه يأتيه دخل كبير من هذا الكذب. يعني منتفع، المنتفع لا يناقش، والغبي لا يناقش، والقوي لا يناقش، وقد يجتمعون في واحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الكبر سفه الحق وغمط الناس، وفي رواية بطر الحق يعني رده، جحوده، إنكاره، تكذيبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. أيها الإخوة، الشرك من نواقض الإسلام، والكفر من نواقض الإسلام. والكفر أنواع: كفر الجحود، وكفر الشك، وكفر الإعراض، وكفر الاستكبار، وكفر التكذيب. ومن نواقض الإسلام الردة، قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخواننا الكرام، تعريف المرتد هو من ترك دين الإسلام وهو عاقل مختار غير مكره إلى دين آخر أو إلى غير دين كالإلحاد. الإنسان لما ينحرف بحثاً عن توازن نفسي يعتقد عقيدة فاسدة كي تغطي هذا الانحراف، لكن أي عقيدة تغطي له جرائمه كلها؟ الإلحاد. العقيدة التي تغطي جرائم الإنسان كلها أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على إفقارهم، أن يبني حياته على موتهم، أن يبني عزه على إذلالهم، أن يبني أمنه على خوفهم. هذا يحتاج إلى عقيدة تغطي هذا كله، وليس من عقيدة تغطي هذا كله إلا الإلحاد، فلذلك يرتد عن الدين. هو من ترك دين الإسلام وهو عاقل مختار غير مكره إلى دين آخر أو إلى لا دين، أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني أنكر بديهيات الدين. ما معنى ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني مثل طريف مرة ذكرته، يعني إنسان مظلي فقد يجهل شكل المظلة، بيضوي، مستطيل، مربع، دائري، مظلة مطوية، وقد يجهل نوع القماش، خيوط طبيعية، صناعية، حرير بلدي، صناعي، وقد يجهل عدد الحبال، وقد يجهل أشياء كثيرة، لكن شيئاً واحداً لو جهله نزل ميتاً. طريقة فتح المظلة يجب أن تعلم بالضرورة. في بالدين أشياء كثيرة قد تجهلها ولا يعنيك من جهلها شيئاً، وقد تصل إلى الجنة مع أنك تجهلها. يعني إنسان فرضاً زواجه ناجح جداً وما فكر بالطلاق بحياته، لو أنه جهل أحكام الطلاق لا يتأثر. إنسان موظف له دخل محدود يعيش به، لو جهل أحكام المضاربة لا يتأثر. لكن الفرائض والمحرمات هذه ينبغي أن تعلم بالضرورة. الأحكام الفقهية المتعلقة باختصاصه ومهنته ينبغي أن تعلم بالضرورة. ففي الدين أشياء ينبغي أن تعلم بالضرورة، من أنكرها أو ردها أو كذبها فقد ارتد عن الدين. الصلاة، ليش في صلاة بالدين؟ هذا مرتد عنه. الصلاة، الزكاة، الصوم، أو عمل عمل نقيضاً للدين، قال قولاً لا يحتمل التأويل. أخواننا الكرام، الحقيقة أنه الإنسان مخير. قال تعالى: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، لكنك إذا دخلت في دين الله، دخلت في دين الله ثم أردت أن تعتدي عليه بتشويه صورته ونقض تعاليمه وكشف نقاط ضعف المسلمين، هذا عدوان على أقدس شيء في حياة الأمة، إذن يوجب الحد. الدخول باختيارك، أما الخروج من أجل أن تعتدي على هذا الدين وأن تنشر ما يناقضه وأن تسفه أفكاره وأن تحقر أعلامه، هذا عدوان على الدين. لكن لو إنسان ارتد فيما بينه وبين نفسه ولم ينطق بكلمة ولم يتصرف بتصرف، هل يناله عقاب الارتداد؟ لا، الارتداد عقابه رد على عدوانه على الدين. إذا فيما بينه وبين نفسه لم يقتنع بأشياء كثيرة وبقي صامتاً ولم ينطق بكلمة ولم يفسد على أحد دينه ولم يهاجم الدين إطلاقاً ولم يفعل شيئاً، كيف نكشفه نحن؟ هذا لا يكشف، الله عز وجل يستره فلعله يتوب مما هو فيه. على كل، كارتداد هناك ارتداد عقائدي، ردة الاعتقاد. مثلا من اعتقد أن هذا القرآن ليس كلام الله، من اعتقد أن هذا الحديث وهو صحيح وأجمع العلماء على صحته ليس كلام النبي، ولو قاله النبي ليس صحيحا، هذا ارتداد. هذا لكن الارتداد الاعتقادي لا يكشف. أما في عندنا ارتداد أقوال، من حلف بغير ملة الإسلام كاذبا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. كنا في الارتداد الاعتقادي، يعني بعد أن آمن ارتد، بعد أن آمن انتكس، بعد أن آمن قال هذا الشيء لا أقبله أبدا. ففي ارتداد اعتقادي وفي ارتداد قولي. لو أنه قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. من سب الله تعالى، أنت شيء والله يا أخوان شيء لا يصدق. يعني في إنسان يسب الدين في اليوم مئات المرات. من سب الله تعالى أو سب القرآن أو الرسول أو أحدا من أنبياء الله فقد كفر، سواء أكان مازحا أو جادا أو مستهزئا، كفر وارتد. إذاً من حلف بغير ملة الإسلام كاذباً فهذا ارتداد في الأقوال. من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً. من سب الله تعالى أو القرآن أو النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أو أحداً من أنبياء الله فقد ارتد عن دين الله مازحا أو جادا أو مستهزئا. من رمى أم المؤمنين عائشة وصدق ما قيل فيها مع أن الله برأها بالقرآن الكريم فقد ارتد عن دين الإسلام. نعم. من طعن في الدين، هاجم الإسلام وطعن في دين الله أو دعا إلى مبدأ إلحادي أو كفري فهو مرتد عن هذا الدين. أما ردة الأفعال فقد أجمع العلماء على أن مما يوجب كفر المسلم إلقاء المصحف أو جزء منه أو تلطيخه بالقدر، ومثله كتب الحديث القدسي والنبوي، وكذا من استخف بالقرآن. الآن في مقالات تستخف بالقرآن. من سجد من المسلمين لصنم أو لشمس أو قمر أو أتى بقول أو فعل صريح يدل على استهزائه بالدين فقد ارتد عن دين الإسلام. من هرب من المسلمين إلى دار الكفر واحتمى بهم وناصرهم وتآمر على المسلمين فقد ارتد عن دين الإسلام. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآن، وهذا حديث خطير جدا، ورد في معجم الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم لمجرد أن تنوي الإقامة الدائمة مع المشركين، فهذا نوع من الارتداد، ارتداد الأفعال. من حارب الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين البشرية تعطيلا لهذه الأحكام فقد كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخواننا الكرام، الشرع واقعي والشرع رحيم. المرتد يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام لا شيء عليه، والإمام إمام المسلمين ينبغي أن يفرز لهذا المرتد عالما جليلا يقنعه إذا كان ارتداده عن اعتقاد بريء من المصلحة. فالمرتد يستتاب وتجري له مناظرة كي يعود عن خطئه، وإلا يقام عليه الحد. بقي ناقض آخر من نواقض الإسلام وهو النفاق، وسوف يكون الحديث عنه إن شاء الله تعالى في درس قادم. هذه من أساسيات الدين، أن تعرف ما الإيمان، ما هي مقتضيات الإيمان، ما هي نواقض الإيمان، ما هي نواقض الإسلام، ما هو الشرك، ما هو الكفر، ما هو الارتداد، ما هو النفاق. هذه من أساسيات الدين وينبغي أن تكون معلومة بالضرورة، والحمد لله رب العالمين.